لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وقد جاء تفسير هذا الحديث أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم قال: أي ربي، والله لا يسمع بها أحد من عبادك إلا ودخلها. فحثها الله تبارك وتعالى بالمكاره، ثم قال له: اذهب فانظر إليها. فلما نظر إليها فقال: والله يا رب، لقد خشيت ألا يدخلها أحد من عبادك. ثم لما خلق الله عز وجل النار قال لي جبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها، ثم قال: والله يا رب، لا يسمع بها أحد من خلقك فيدخلها. أي إنها دار تشمئز منه القلوب والنفوس، وأنه ما من عبد من عباد الله له عقل وله فقه ويعلم عن هذه النار إلا يتباعد عنها. ثم حثها الله تبارك وتعالى بالشهوات، ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فلما نظر إليها قال: والله يا رب، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. من هذين الحديثين نعلم عظم المسؤولية وعظيم الفتنة والاختبار والابتلاء، لأن الجنة دار عظيمة، ولكن الله تبارك وتعالى قد حثها وقد جعل الطريق إليها مليئا بالمكاره، المكاره التي تكرهها النفوس. فالتكليف تكرهه النفوس، قد عبدنا الله تبارك وتعالى بما نحب وبما نكره، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في الكفارات قال: اسباغ الوضوء على المكاره. ولا شك ان الصوم في الحر الشديد وفي البرد الشديد مما تكرهه النفوس، ولا شك ان فطام النفس عن الشهوه مما تكرهه النفوس، وانما النفس تريد ان تغطى هواها وان تاخذ راحتها فيما احبت، ولكن الاسلام جاء بفطام النفس وجاء باقامتها على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. ثم ان النار هذه الدار العظيمة في الفتنة والابتلاء والاختبار، بل في العذاب المهين لمن دخلها، قد حثها الله تبارك وتعالى بالشهوات. فالطريق إليها هو طريق إعطاء النفوس هواها، والتفصي من دين الله تبارك وتعالى ومن طاعة الله عز وجل. ولذلك قال جبريل: لما رأى ما حول الجنة من المكاره التي يكرهها الناس قال: والله لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وأما في النار قال: والله لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. لا شك أن استيقان هذا يؤدي إلى نتيجة عظيمة، وهي أن أمر الآخرة أمر عظيم، ولكنه في الجملة يسير على من يسره الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما قال له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال له: لقد سألت عن عظيم، عن أمر خطير، أمر كبير. ثم قال له: وإنه ليسير، لكن بهذا. قال: على من يسره الله عليه. فهذا نستفيد منه أن أمر الآخرة، أمر النجاة من النار، وأمر الولوج إلى الجنة ليس لشطارة أحد، وليس لحزقه ومهارته، وإنما هو لتوفيق الله وإعانته سبحانه وتعالى. فالموفق من وفقه الله تبارك وتعالى وأعانه الله عز وجل وسدده، وإلا فإن العدو الأكبر لبني آدم قد أخذ على عاتقه مهمة الإضلال، وقد قام في مقام التحدي فقال لله تبارك وتعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتمكن ذريته إلا قليلا. الله تعالى قال: ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ تكبارا منه، يعني كيف أسجد لمن خلقته من طين؟ أأسجد هذا اللام يعني هذا الهمزة هنا همزة الاستفهام، الاستفهام هنا للتعجب والاستكبار. قال: أسجد لمن خلقت طينا. ثم قال الله عز وجل: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتم إلى يوم القيامة لأحتمكن ذريته إلا قليلا. أحتمكنهم يعني أخذهم من الحنك، والحنك معروف يعني أربطهم كما تربط البهيمة من حنكها، ثم أسحبهم ورائي وأجرهم. فقال له الله تبارك وتعالى: فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فاستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما وعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا معناه أن الله عز وجل أمهله وأعطاه ومكنه، لكن هذا التمكين كله لا شك أنه بغير سلطان، بغير سلطان عليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أي إن سلطانك وإغواءك وفعلك إنما هو بمن هم على شاكلتك من الغلال من الكبر والغي والضلال. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. أي إنك لا يتبعك إلا من هم على شاكلتك من الفساد والإفساد، ولكن أعطاه الله تبارك وتعالى كل أدوات الشر التي يستطيع بها أن يضل. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. والاستفزاز معروف، الاستفزاز هو يعني الإقامة والإسراع بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، في طعامهم وشرابهم وزوجاتهم وأولادهم، حيث تأخذ منهم أولادهم إلى طريقك، وعدهم بالأمان والتغرير. والله يعقبك ويقول: وما وعدهم الشيطان إلا غرورا. من عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لا شك أن الذي يقرأ هذا ويطلع على أحوال الناس وأحوال البشر يجد أن هذا ماثل للعيان. فكم من مهتدٍ بجوار هذا الكم الهائل والعدد العظيم من أهل الضلال والزيغ والبعد عن طريق الله تبارك وتعالى، ممن أعمى الله بصائرهم واتبعوا شهواتهم وتنكبوا طريق الله تبارك وتعالى. المؤمنون قليل، أهل المؤمنين لا شك أنهم قليل قليل في خدم عظيم من الباطل والزيغ والضلال. فهذه رسول الله ومشيئته سبحانه وتعالى، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت أي على هداهم بمؤمنين. وقال: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع الحمار، رقم العلامة. يعني أن أهل الإيمان بالنسبة إلى أمم الكفر والضلال هم قليل، ولكن لا شك أنهم السفرة المختارة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لعبادته ولحمل رسالته وللفوز بجنته والنجاة من ناره. فالله تبارك وتعالى يخلق ما شاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الخيرة ليست لأحد، الاختيار ليس لأحد، وإنما الاختيار لله عز وجل. والله يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء من البشر ويختار منهم من يشاء سبحانه وتعالى إلى جنته ورضوانه، كما قال تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام. الدعوة عامة، الدعوة عامة على ألسنة الرسل، ولكن ويهدي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. فالدعوة للجميع، ولكن الهداية فقط للقلة المصطفاة المختارة. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى الجنة، ولكن ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول أيضا: يختص برحمته من يشاء. يختص، الاختصاص معروف، هنا من التخصيص والتعيين. يختص برحمته من يشاء، فمن شاء الله تبارك وتعالى هدايته اختصه بذلك وانتقاه واختاره سبحانه وتعالى. ليس عن كثرة العرب ووفرة العقل، ليس عن كثرة العرب والأموال، كما قال الكفار: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا فما نحن بمعذبين. يعني إن الذي أعطانا المال وأعطانا الجاه يختصنا بهذا، كذلك ما دام أنه قد اختصنا بنعيمه في الدنيا فسيختصنا كذلك بنعيمه في الآخرة. هذا قوة فاسد، هذا قوة فاسد. فالدنيا يعطي الله عز وجل منها من يحب ومن لا يحب. الدنيا مبذولة للجميع، الدنيا مبذولة للجميع. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. من كان أي من يريد حرث الدنيا لا يكن نؤتيه منها، ولكن وما له في الآخرة من نصيب. فيقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا، يعني من أهل الدنيا وأهل الآخرة، نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فليس بالمال يفسد الإنسان، وليس بالجاه والسلطان. فكم من ملوك وأمراء وعظماء وأشراف حرمهم الله تبارك وتعالى الهداية، وأعطاهم منهم دون ذلك بكثير، من أهل المسكنة ومن أهل الفقر ومن أهل الاستعباد في الأرض. لكن الله عز وجل اختصهم برحمته سبحانه وتعالى، وذلك أن الله يختص برحمته من يشاء. إذن لا شك، لا شك أن الهداية هداية الله تبارك وتعالى، لأن هذا الطريق طريق طويل ولا شك، وطريق شائك مليء بفطام النفس عن الشهوات، مليء بالمكاره التي تكرهها النفوس. فالمؤمن المؤمن في غربة، أهل الإيمان دائما في غربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بدأ الإيمان غريبا، أي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقد فسر هؤلاء الغرباء بأنهم الذين يصلحون حين فساد الناس، حين يفسد معظم الناس هم على الصلاح والإيمان والتقوى. الشاهد يا أخوة، لا شك أن الذي هداه الله تبارك وتعالى حقا إلى الدين ينبغي أن يشكر نعمة الله عز وجل، وأن يعلم أن هذه نعمة ما بعدها من نعمة. إذ اختصك الله من بين جمع غفير ومن بين عدد هائل، هذا لا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى شكران عظيم، كما قال تبارك وتعالى عن مقالة الكفار لما قال: هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، قال: أليس الله بأعلم الشاكرين؟ أليس الله بأعلم الشاكرين من يشكروه على نعمته سبحانه وتعالى ويقدروه على الهداية؟ ولا شك أن الهداية ليست بالامتثال، الهداية ليس بمجرد النسبة، وإلا فقد انتسب الناس إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهو نبي كريم من أولي العزم من الرسل. وانتسب الناس إلى عيسى وقالوا نحن مسيحيون، وهذا نبي كريم من أولي العزم من الرسل. وكذلك انتسب الناس إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه فقالوا نحن مسلمون من أمة محمد، وهذه نسبة كريمة. فنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه خير الرسل والخير البشر أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله عز وجل الجميع ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. ليس بأمانيكم، ليست بالأماني والتمني كما تمنى اليهود وقالوا نحن شعب الله المختار ونحن أمته المصطفى ونحن أهل الجنة ونحن أبناء الله وأحباؤه. قال تبارك وتعالى قلت لم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقال المسألة كذلك لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، كما قال تبارك وتعالى وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال تبارك وتعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الجنة ليست بالتمني وليس بمجرد النسبة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا دليلكم بالفعل على أنكم أهل الجنة. إنما أهل الجنة دليل أهل الجنة حقيقا الاستقامة على أمر الله عز وجل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هم أهل الجنة. أسلم وجهه لله، جعل نيته ومقصده وحياته وموته لله رب العالمين، كما قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الهداية الحقة التزام التكليف وإذعان لأمر الله تبارك وتعالى وطاعة للأمر في الظاهر والباطن، طاعة في الظاهر وطاعة في الباطن، لأن الذي يطيع ظاهرا فقط منافق من أطاع الله في الظاهر فقط، لأن أسلمت جوارحه ولم يسلم قلبه فهو منافق، وهذا في الدرك الأسفل من الناس. ومن أطاع باطنا ولم يطع ظاهرا فكذلك هذا مستجل مستعبد، وهذا إن لم يكن معذورا فهو من أهل النار، كما قال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهؤلاء أهل الاستضعاف مؤمنون بالقلب ولكنهم غير مؤدين للجوارح، الإسلام في قلوبهم، الإيمان في قلوبهم، مؤمنون بالله ولكنهم لا يؤدون، لا يؤدون الصلاة ولا الصوم ولا شعائر الله خوفا من حولهم من الكفار، يكتمون إيمانهم ويبقون في بلاد الكفر. فقال الله عز وجل لهم الذين تتوفاهم الملائكة حين الوفاة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم بعدم إقامة حدود الله. فقل لهم الملائكة عندما يتوفونهم ينزعون أرواحهم فيما كنتم، يعني في أي شيء كنتم، هل في طاعة أم في غير طاعة؟ فقالوا كنا مصرفين في الأرض، لا كان لنا حيلة كان نقيم شعائر الله يمنعنا صلاتنا وإيماننا وعبادتنا، كنا نخاف ممن حولنا. عند ذلك يقال لهم أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا إلى مكان تستطيعون فيه إعلان الدين وإسلام الجوارح لله عز وجل كإسلام القلب. الله قلت أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، هؤلاء مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلا يكفي إسلام القلب، لا بد من إسلام الجوارح أيضا، ولا بد من الإذعان ظاهرا وباطنا لأمر الله تبارك وتعالى. ثم استثنى الله عز وجل رجالا ونساء وأطفالا لا حيلة لهم ولا يهتدون سبيلا ولا يستطيعون ضربا في الأرض ولا يملكون الوسيلة لأن يخرجوا من ديار الكفر، فأولئك رجا الله تبارك وتعالى والله ورجاء الله حق. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذا يا إخوة الدين الحق والنجاة حقا لا تكون إلا بإسلام القلب وإسلام الجوارح بالله تبارك وتعالى. ألم الشهادتين هذا الإيمان، هذا هو الإيمان الذي يفوز صاحبه وينجو، أن يؤمن بقلبه وأن يشهد بلسانه وأن يفعل بجوارحه، كما قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السمع والطاعة، سمعنا كلام الله عز وجل وأطعنا أمره، فلا شك أن الذي يطيع أمر الله هذا يطبق، هذا يطبق السمع إيمان القلب وأطعنا إيمان الجوارح، فهؤلاء سمعوا بآذانهم واستقر الكلام في قلوبهم ثم أطاعوا أمر الله تبارك وتعالى. إذا لا نجاة إلا بها، لا نجاة إلا بالسماع لأمر الله تبارك وتعالى والإذعان لأمره ومشيئته سبحانه وتعالى، تقديم أمره على كل أمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا لفظ جامع من جامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا كلام معجز، هذا كلام معجز يصدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يقول: لا طاعة لمخلوق، ويسميه مخلوق مهما كان صفته ومنزلته وجاهه وعظمته، لكنه مخلوق مصنوع صنعه الله عز وجل، ولذلك لا يجوز له ان يتكبر وان يأمر وان يحل وان يحرم، هذا فعل الله وهذا شأن الله عز وجل، التحليل والتحريم والامر والنهي انما هو لله عز وجل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالخالق هو الذي له الحق ان يأمر منه، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، فالخلق له والأمر له سبحانه وتعالى، الذي يحق له أن يأمر هو الذي خلق سبحانه وتعالى، فالخالق الذي أوجد وصور وأنشأ من العدم هو الذي يملك الإرادة في أن يأمر وأن يحل وأن يحرم، أما المخلوق المصنوع هذا لا شأن له بهذا، إذا تعدى حده وجعل نفسه ربا يحل ويحرم فقد ادعى الربوبية، ومن أطاعه في ذلك فقد ادعاه ربا من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم لم يجعل المسيح ربا كذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، بل اتخذوا آلهة شتى، كل راهب وكل حبر جعلوه رب، فظن عدي وغيره انهم، يعني ان الربوبية هنا تعني انهم عبدوهم فسجدوا لهم وقدسوهم واعطوهم حق الله في التقديس فقط، فقالوا ما عبدناهم، فقال النبي: الم يحلوا لهم الحرام فيتبعوهم ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم اياه. هذه العبادة، العبادة هي الطاعة في التشريع، هي الطاعة في التشريع، والتشريع حق لله تبارك وتعالى. باختصار، لا نجاة إلا بالإذعان لأمر الله عز وجل، والاستقامة على طريقه، وفطام النفس عن الشهوات. وأعود مرة ثانية فأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفة الجنة بالمشارف وحفة النار بالشهوات. ويذكر بقوله ايضا صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت عن عظيم فانه لا يسير على من يسره الله عليه. ومعاذ لم يسأل الا طلب صغير جدا، قال: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته ادخلني الله الجنة وباعدني من النار. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم فانه لا يسير على من يسره الله عليه. فسأل الله تبارك وتعالى ان يسر علينا طريق الجنة، أن يلزمنا طاعته، أن يأخذ لما يأتينا إليه، فأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن الشيطان إبليس قد أضل الناس بكل سبيل، وأعظم بلاء وقع إنما هو الضرر في العقائد. فلا شك أنه لا تتصور فكرة من أثار الشر إلا وقد نشرها إبليس، ولا يتصور فكرة في منتهى السخافة والضلال إلا وقد وجدت كثيرا من الأتباع وكثيرا من المتحمسين. وهذا شيء عجيب في البشر، هذا أمر عجيب في البشر، أنه ما من إنسان يأتي لفكرة، أي فكرة سخيفة في منتهى السخافة، إلا ويجد من يطيعه ومن يتبعه ومن يسير خلفه. ولا شك أن هذا من دفع الشيطان، كما قال تبارك وتعالى: أن ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا. يعني ليس من عجب من إنسان يسمع إلهه، تسمع إلهك يعني مخرج من الله ويكون السامع. إذا كنا سنفضل بين الطائع والمصنوع حشك أن الصنع أفضل من صنعته مهما كانت هذا الصنع، فمهما كانت الصنع من الإتقان والحكمة إلا أن الصانع أفضل منها. يتصور مثلا عقل إلكتروني يسع ملايين الملايين من العمليات، لا شك أن الذي صنعه أفضل منه. إذا أردنا أن نعبد شيء وأن نقدس شيء، نقدس اللي صنع هذا الشيء، هو أولى من المصنوع. فكيف إذا كان المصنوع تافه مثل الثمن في الحجر، مجرد الإنسان صوره ورسمه؟ لا شك أن هذا المصنوع مهما كان هو أقل درجة من صانعه، ولكن كل إنسان خلق إلهه وصنع معبوده بنفسه. هذا ناحية. نحن ثم لو أردنا أن نفاضل بين الأمور الموجودة على الأرض وفي السماء المنظورة، فلا شك أن الإنسان أكمل هذه الأشياء، أكملها خلقا. إذا نظرنا إلى الإنسان أو نظرنا إلى أي شيء آخر، حجر، شجر، حيوان، لا شك أن الإنسان أفضل كل هذه المخلوقات، فهو الذي سخر له ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي ركب البحار واخترق أجواز الهواء والمحيطات، هذا أفضلها. لكن الإنسان يعبد ما دونه مثل تعبد البقر، الشجر، الحجر، الفئران وكل شيء، حتى الفروج تعبدها. ما بقي شيء، أقول ما بقي فكرة سخيفة إلا وجدت من الأتباع والأنصار والمسايعين. لذلك يا أخوة، الضلال ليس بعيدا، والضلال في العقائد أمر عظيم جدا، بل وجد من الأمم الشريفة، من أمة اليهود مثلا، أمة النصارى، من أمة الإسلام، من تبدل دينه وعقيدته وظل عن الرب العظيم سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل ألم يقولوا لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة؟ ما شافوا الناس يعبدوا الأصنام قالوا نبي أصنام مثلهم نعبدهم، وظلوا عن ربهم سبحانه وتعالى الذي خلق لهم البحر وفعل لهم الأعاجيب، ظلوا عنه. ألم يعبدوا عجلا ويقدسوه ويقولوا هذا إلهكم وإله موسى؟ فنسي، ضل موسى عن إلهه وهنا عندنا وهو ظهر يبحث عنه في الجبل. هذه كانت أقوال أمة شريفة، من الأمة التي بعث فيها نبي وأرشدها وعلمها ظهر من عمره. وكذلك أمة النصارى، ما كان يرتفع نبيهم من عندهم ليدعاهم إلى توحيد الله، وقال لهم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، ما نسوا له الألوهية، ولم يمضى أكثر من 50 سنة فقط أنه الإله، وظلوا بعد ذلك ظلا عظيما إلى اليوم، وما زالوا يبنون ملايين الكنائس وينفقون ملايين ملايين الأموال في ضلال. وكذلك أمة محمد ضلت ضلالا عظيما من بعده، ولم يبقى للإيمان الصحيح القليل، عند غير الله، وقيل إنا روح الله وإنا وأن صفة الله عز وجل حلت في علي وبنيه من بعده، ونسبت شرك كثيرة، نسبت شرك كثيرة إلى من يعظمونه، نسبت الألوهية والربوبية وإدخال الجنة والإخراج من النار والعلم بالغيب. وظل الناس في نبينا محمد ضلالا عظيما حتى تقول ناس فرق عظيمة من فرق الإسلام إن النبي محمد هو المستوي على عرش الله عز وجل والذي أنزل القرآن واستلم القرآن. ضلال إذا نظرنا في ضلال الأمة وجدنا ضلال لا حد له ولا نهاية له. أليس كل ذلك من إغواء الشيطان؟ الحديث على إغواء الناس هو الظلم بفكرة تافهة. أقول الشيطان يغوي الناس بأفكار تافهة في منتهى التفاهة والله ومنتهى السخافة، ولكنه يجد من الأتباع والأمثال المشوهين. أليس أكثر أهل الأرض الآن يرشدون لا يؤمنون بإله، يعيشون في أرض يأكلون من خيراتها وثمراتها ونظام عظيم ما في ذرة من ذراته إلا وهي محكمة بالبناء المحكم، ومع ذلك يعتقدون أن هذا الكون خلق هكذا بمجموعة من الانفجارات هكذا العشوائية فيجد هذا الكون العجيب لا إله له ولا خالق له ولا مدبر له، وإنما يسير هكذا كونا أعمى بدون أي هداية بدون أي إرشاد. أليس هذا هو عقيدة غالب من يسكن هذه الأرض في هذه الأيام؟ كل دلال هذا أقول لا شك أنه وإما لا عقول لهم ولا فقه لهم تجد أنصار وأتباع ومشايعين وتبنى في سبيل هذه الأفكار الأبنية وتمسك بأموال بل وتقوم الحروب وتؤجج الثورات لمثل هذه الأفكار السخيفة. فلا شك أن مثل إذا قرأ القرآن يعني يؤمن بالله تبارك وتعالى يزدر يقين يزدر يقين لأن الله عز وجل يقول النبي كل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما لإلا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إلى أن يقول الله تبارك وتعالى فاذهب أن يعطيه الله عز وجل هذا يقول فاذهب فيقول واستفز من استطعت منهم بصوتك واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا شك أعود فأقول الهداية منحة من الله ومنة منه جل وعلا، ومن اهتدى إلى الطريق المستقيم من بين نشكر الله تبارك وتعالى وأن نحمده جل وعلا أن هداه من هذا الخضم الهائل وهذا البحر المتلاطم من الضالين ومن البشر الذين يعيشون كالأنعام. فلقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والله يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فيا إخوة من هداه الله عز وجل حقا هدايا ينبغي أن يشكر الله تبارك وتعالى وأن يعلم أنه هو المهتدي وحده والإنسان وحده في خضم من الأنعام والبهائم والله. فلذلك على أهل الدين وأهل الإيمان وأهل الإسلام أن يقدروا هذه النعمة وأن يقوموا شكرها أن يقوموا شكرها إذعانا لله عز وجل ويرضى له سبحانه وتعالى ونشرا لها في الآفاق. والله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني إياكم إلى ما يحبه ويرضاه وأستغفر الله لي ولكم في ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.